بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 37. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ كتابا جديدا، وهو آخر كتاب في كتاب الصلاة، وهو كتاب الجنائز. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، ويقال أيضا جنازة، فبعضهم لا يفرق، وبعضهم يفرق في المعنى فيقول الجنازة بفتح الجيم وبكسرها، تحمل الفتح يحمل على الميت نفسه، فإذا أطلقت على الميت قلت جنازة، أما إذا أطلقت على السرير الذي يحمل عليه الميت قلت بالكسر جنازة. ومنهم من يقول عكس ذلك. فعلى كل حال، هذا هو الذي ذكره العلماء في معنى الجنازة والجنازة. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. ثم قال رحمه الله: الحديث الثاني. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذان الحديثان الأولان في كتاب الجنائز، وكلا الحديثين يتعلقان بالصلاة على النجاشي، من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ومعروف أن النجاشي ليس من الصحابة رحمه الله ورضي الله عنه، إنما هو رجل آمن بالله ورسوله وكان ملكا على الحبشة، لكنه كان رجلا يحب العدل ويقيم العدل في رعيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة لأن فيها رجلا، وهذا الرجل لا يظلم عنده أحد، واسمه أصحمة. أصحمة، قال العلماء أصحمة بمعنى عطية، وقد مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهاجر إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وصلى عليه رحمه الله. فلما خرج إلى المصلى صلى عليه، وفي الحديث أنه صف بهم وكبر أربعا. هذه المسألة هي مسألة الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، وهي مسألة مشهورة ومعروفة. هل يجوز أن نصلي على الغائب مطلقا، كل من مات من المسلمين وكان غائبا نصلي عليه، أم أن هذه المسألة فيها تفصيل، وتكون الصلاة على الغائب لها خصوصية معينة؟ اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب بعد أن أجمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب، وهذا شيء مجمع عليه، صلى على النجاشي صلاة الغائب كما في الحديثين اللذين بين أيدينا. واختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب، ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يصلى عليه إذا لم يكن صلي عليه، كأن يكون مات بين قوم كفار ولم يكن عنده من يصلي عليه، وهذا ما حصل للنجاشي رحمه الله. فإنه مات في الحبشة ولم يكن عنده أهل الإسلام ولم يصلي عليه أحد، فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بموته فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى. وهذا القول وإن كان في الحقيقة قال به قليل من أهل العلم كأبي داود السجستاني والخطابي، ومن المتأخرين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ما دليلهم؟ دليلهم هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة وكذلك حديث جابر. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاشي لأنه توفي في الحبشة ولم يثبت أنه صلى عليه أحد من المسلمين، فإنه قد مات بين قوم النصارى، ولما كان الأمر كذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. لماذا؟ لأن الفرض لم يسقط، ما صلى عليه أحد. فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة خلفه سقط هذا الفرض بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبصلاة أصحابه معه. وطائفة من أهل العلم قالت إن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي ليست صلاة حقيقية، أي صلاة الجنازة، إنما دعا له. وهذا نقل هذا القول عن الحسن البصري كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. مع ذلك إذا رجعنا إلى مصنف ابن أبي شيبة سنجد أن أثر الحسن لا يصح، فهو من طريق أشعث الكندي وهو ضعيف، وألفاظ الحديث تمنع هذا المعنى لأنها صريحة. صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا، صلى على أصحمة هكذا في بعض الروايات فكبر عليه أربعا، ولهذا أبعد الحسن رحمه الله، وقوله عجيب كما ذكر ذلك المحققون. وجاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم فقال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال النجاشي. إذن النجاشي مات بغير أرض الصحابة ولم يصلي عليه أحد، وقد آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وصدق بنبوته لكنه كان يكتم إيمانه، ولم يكن بحضرته من يقضي هذه الصلاة ويصلي عليه صلاة الجنازة، كما ذكر في الحديث نفسه أنه مات بغير أرضنا. هذا القول الأول، وبقي القول الثاني وهو أنه يصلى على كل غائب مطلقا، سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه لا بأس من الصلاة على الغائب، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وانتصر له ابن حزم، واستدلوا بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. قالوا هذا دليل على شرعية الصلاة على كل غائب، فهذه سنة كما قال العلماء، كما قال الشافعي في الأم. الشافعي رحمه الله قال هذه سنة لا يحل لأحد خلافها، هكذا يقول هذه سنة ولا يحل لأحد خلافها. ويقال بأن هذه الصلاة إنما هي خاصة بمن كان حاله كحال النجاشي. لماذا؟ لأن هناك كثير من الصحابة رضي الله عنهم توفوا بعيدين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، وكثير من المهاجرين وكثير من المهاجرين والأنصار ماتوا في أقطار البلدان، ولم أيضا يثبت عن الخلفاء الراشدين أو عن الصحابة أنهم كانوا يذكرونهم فيصلون عليهم صلاة الغائب. فصلاة الجنازة هي من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. النجاشي لم يصلي عليه أحد ولم يحضره مسلم يصلي عليه، فلذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الجواب، هذا هو الجواب. واستدلوا بحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده، وهو حديث ضعيف بل هو حديث منكر، لكن نذكره لأنه من أدلتهم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بتبوك فطلعت عليه الشمس، وكانت في طلوعها طلعت بشعاع ونور، حتى قال أنس: لم أرها طلعت كما طلعت في هذه المرة. قالوا: فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع، لم أرها طلعت فيما مضى. فقال له جبريل: ذاك معاوية ابن معاوية الليثي، مات بالمدينة اليوم، فبعث الله عز وجل إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وفيما ذاك؟ يعني لماذا خص الله معاوية بأن يصلي عليه 70,000 ملك وفيما ذاك؟ فقال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل وبالنهار وفي ممشاه وفي قيامه وفي قعوده، فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. فصلى عليه. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية صلاة الغائب. معاوية ابن معاوية مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هو صحابي لا شك في هذا، لكن هل هذا الحديث يصح؟ هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده، وأخرجه أبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي إسناده العلاء ابن زيد، ويقال أيضا ابن زيدل. هذا الرجل منكر الحديث، كما قال الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، بل إن النووي نقل اتفاق العلماء على ضعفه. ولهذا ابن حبان في كتابه المجروحين ذكر أنه روى عن أنس بن مالك نسخة موضوعة، ومنها هذا الحديث كما نص ابن حبان، قال: منها، يعني من هذه النسخة الموضوعة، الصلاة بتبوك، صلاة الغائب على معاوية بن معاوية. إذا هذا دليلهم، وهو ضعيف جدا لا يصح ولا تقوم به حجة. إذا هذا الحديث استدل به الشافعية والحنابلة على جواز الصلاة على الغائب مطلقا، ولا دليل فيه ولا تقوم به حجة لضعفه. بقي القول الأخير في هذه المسألة، أو القول الثالث في هذه المسألة، أنه لا يصلى على الغائب مطلقا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن الغائب لا يصلى عليه مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي جاء عند أحمد في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن أخاكم النجاشي توفي فصلوا عليه. فصف الصحابة عليه الصلاة والسلام وصفوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. يقول راوي الحديث وهو عمران بن حسين: وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. قالوا: إذن الله عز وجل كشف للنبي عليه الصلاة والسلام حتى أبصر سريره، وكأن الجنازة أحضرت، بل أحضرت بين يديه. قالوا: وهذا خاص بالنجاشي، فلا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت إلا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد خصه الله فجاء بسرير النجاشي بين يديه، فأحضرت الجنازة بين يديه. إذن لا يصلى على غائب، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قالوا. والحديث لا شك أنه صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند ابن حبان وعند الطبراني والبيهقي، وصححه الإمام الألباني. لكن الجواب أن نقول: لا شك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أهل لذلك، لكن ليس هذا هو المعنى الذي ذكروه. ولا يجوز أن نستدل بما لم يثبت، ولا يكتفى بمجرد الاحتمال، لأن هذا الحديث ليس فيه أن الجنازة حضرت، ولا يدل على حضور الجنازة، إنما المراد أنه صلى عليه صلاة الغائب. وعمران بن حسين عندما قال وما نحسب الجنازة إلا موضوع بين يديه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي الغائب كما يصلي على أي ميت حاضر، ليس هناك فرق، فكأن الجنازة بين يديه، فاستقبل القبلة وكبر أربعا وصلى كما يصلي على الأموات. ولهذا جاء في بعض الروايات قال فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت، هكذا كما عند الترمذي في جامعه، وعند أحمد في المسند، وعند النسائي في سننه، وأخرجه الطيالسي أيضا في مسنده، وهو حديث صحيح. إذن المراد من قول عمران بن حصين وما نحسب الجنازة إلا موضوع بين يديه، فسره قوله فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت، وليس أن الجنازة حضرت، وهذا غير صحيح. بقي القول الرابع في هذه المسألة، وهو من مفردات ابن حبان رحمه الله. ابن حبان صاحب الصحيح نص في كتابه الصحيح أنه يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، فلو كان هذا الغائب في بلد وكان إذا صلينا عليه سنستدبر القبلة، قال لا يجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي وخرج إلى المصلى وصف بهم وكبر أربعا، قالوا لأن النجاشي أرضه التي هي الحبشة بحذاء القبلة، وذلك أن الحبشة لو قمت بالمدينة تريد أن تصلي لم تكون الكعبة وراءك، بل تكون الكعبة بينك وبين بلاد الحبشة، فلا بأس أن نصلي عليه لهذه العلة، فجاز الصلاة على من مات ودفن ويكون بينك وبينه القبلة، أي أنك لو توجهت إليه فهو في جهة القبلة، أما خلاف ذلك فلا ولا يصلى عليه، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل هذا الوصف والعلة التي ذكرها ابن حبان ليست مناسبة ولا يلتفت إليها. فاستقبال القبلة لا علاقة لها في هذه الحال، أنه إذا كان في قبلتنا، أما إذا لم يكن في قبلتنا فلا نصلي عليه، لأنه قد تسقط القبلة في حالات، وهذا معروف في الشرع أن هناك حالات يتسامح فيها بسقوط بعض الواجبات ومنها استقبال القبلة حتى نحقق المصلحة الشرعية في ذلك. فالصلاة على المسلم والدعاء له أعظم من أننا نشترط أن يكون في جهة القبلة. لهذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في النجاشي مات بغير أرضكم، إذن إذا مات المسلم بغير أرضنا ولم يصلى عليه صلينا عليه سواء كان في جهة القبلة أو لم يكن في جهة القبلة، لأن قوله في غير أرضكم، ما هي الأرض؟ هي المدينة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه هذا النجاشي إن مات في أرضكم المدينة لصليتم عليه، لكنه مات في غير أرضكم في غير المدينة، فصلوا عليه صلاة الغائب، من غير أن يشير إلى ما ذهب إليه ابن حبان من شرطية أن يكون الغائب في جهة القبلة. والقول الخامس، وهي رواية عند الحنابلة واختارها ابن سعدي رحمه الله، أن الأمر إنما ينظر فيه إلى من كان له شأن وله صدق في الأمة وقدم صدق في الإسلام، هذا الذي يصلى عليه، من كان له شأن وقدم صدق هذا الذي يصلى عليه صلاة الغائب، أما أفراد المسلمين فلا تشرع الصلاة عليهم صلاة الغائب. واستدلوا بالحديث نفسه وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين قد توفي اليوم رجل صالح، قالوا إذن الإشارة وذكر صلاحه يدل على هذا الذي قرره العلماء، أن الأمر يعود إلى الشأن، فهذا النجاشي رجل صالح فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن له شأن وله قدم صدق في الإسلام، لا سيما وهو الذي هاجر إليه الصحابة فآواهم ودفع عنهم الظلم رحمه الله، قالوا إذن هذه هي العلة. وفي الحقيقة هذا الكلام أيضا غير صحيح، ولم يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة غير جنازة النجاشي ولا عن أصحابه، مع أنه لا شك أنه يموت عظماء ويموت أناس لهم من الشأن وقدم الصدق في عهده وفي عهد الخلفاء، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه نظر إلى هذه العلة. إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو القول الأول، أن من مات ولم يصلى عليه وكان في أرض الكفر أو بين الكفار فهذا هو الذي يصلى عليه، لأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بما جاء في الكتاب والسنة. ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على أحد غير النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة نصارى ليسوا من أهل الصلاة. وفي الحديث نفسه ماذا قال أبو هريرة؟ قال نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي. النعي، ما هو النعي؟ النعي في اللغة هو إشاعة الشيء وإذاعته، ومن هذا خبر الموت. نعى النجاشي يعني أخبر بموته. إذن النعي ذكر العلماء أيضا أنه يأتي على معنيين، يأتي بمعنى الإخبار بموت الميت فهذا يسمى نعي، ويأتي النعي الذي هو نعي ممنوع، هو ما كانت تفعله الجاهلية، يعددون صفات الميت ويذكرون مآثره ومفاخره، وهذا هو النعي الذي لا يجوز، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قسم العلماء النعي إلى قسمين، نعي ممنوع لا يجوز، ونعي محرم. فالنعي الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام هو النعي المشروع الذي يجوز، أخبر بموته ثم خرج وصلى عليه وصلى الصحابة معه. أما النعي الذي كانت تفعله الجاهلية، ندب الميت والنياحة، هذا محرم وكبير من كبائر الذنوب. وعلى هذا الأئمة والعلماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وذكر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والسربال هو القميص، وهذا القطران هو ما يحصل من اشتعال النار والتصاقها بأجساد هؤلاء بسبب أنهم عليهم سربال، وهذا السربال يلطخ به وهو ملطخ بالقطران، فتكون لهم رائحة كريهة، يعني بالمرأة التي هي النائحة. ودرع من جرب، والجرب داء معروف وهو الحكة. إذن هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وسيأتي معنا الحديث سيذكره المؤلف: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا وعيد شديد في كل هذه النصوص. وقد أخذ عليه الصلاة والسلام عند البيعة على النساء ألا ينحنا كما قالت أم عطية رضي الله عنها. وسيأتي حديث أبي موسى أنه برئ مما برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة، ولعن النائحة والمستمعة، وهذا سيأتي أيضا بالتفصيل. إذن هذا هو ما يتعلق بنعي الميت. وفي الحديث نفسه، حديث أبي هريرة، ذكر أنه كبر أربعا فقال: فصف بهم وكبر أربعا. التكبير على الجنازة هل يجوز الزيادة على أربع تكبيرات أم أنه يقتصر على هذه الأربع؟ في الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فأكثر الفقهاء وأكثر العلماء كانوا يرون أنه يقتصر على أربع تكبيرات فقط، لا يزيد على أربع تكبيرات، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير العلماء والفقهاء، وثبت عن كثير من الصحابة. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي إنما كبر عليه أربع تكبيرات، وأكدوا ذلك بحديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه وهو عند الحاكم في مستدركه، أن آخر ما كبر عليه الصلاة والسلام على الجنائز أربعا. فاستدل الجماهير بهذه النصوص على أننا نقتصر على أربع تكبيرات فقط. وطائفة من أهل العلم، وهو مذهب بعض الصحابة كابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وجمع من التابعين أنه لا بأس من الزيادة، فلو كبرت 5 تكبيرات لا بأس. وطائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس أن يكبر إلى 7 تكبيرات و6 تكبيرات، وهي رواية عن الإمام أحمد. وفي الحقيقة المسألة فيها سعة، فيجوز أن تكبر 4 تكبيرات ويجوز أن تكبر 5 تكبيرات، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر 5 تكبيرات من حديث زيد بن أرقم، فقد كان يكبر على الجنائز 5، فقالوا له، فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبرها. وهكذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه مثل الذي جاء عن زيد بن أرقم. وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه كبر 4 وكبر 5 وكبر 7، وقد ذكر الشيخ الألباني كثيرا من هذه النصوص في كتابه أحكام الجنائز وحسن جملة منها. فالأمر فيه سعة، لا شك أن الأكثر والنصوص التي وردت أكثرها أنه كبر 4 تكبيرات، ومن أشهر هذه النصوص هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإنه صلى على النجاشي وكبر 4 تكبيرات عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني ذلك أنه يقتصر على 4 ولا يجوز الزيادة، بل قد جاء في صحيح مسلم أنه كبر 5 تكبيرات. أما حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا أن آخر ما كبر النبي عليه الصلاة والسلام هو 4 تكبيرات، هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، وجاء من طريق فرات بن السائب، وقد أشار الدارقطني إلى أنه متروك الحديث، وكذلك الذهبي في تلخيصه على المستدرك أشار أن في إسناده فرات وهو ضعيف، وجاء من طريق أيضا النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز يروي عن عكرمة وهو ضعيف، فلم يصح هذا الحديث الذي فيه أن آخر شيء، آخر ما كبر النبي عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث، قال رحمه الله: الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. فقوله كبر عليه 4 أيضا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن التكبير يكون 4. وقد قلنا هذه النصوص نعم هي الأكثر، لكن لا يدل على عدم جواز الزيادة، بل يجوز أن تكبر 5. وفي هذا الحديث صلى على قبر بعدما دفن، وهذا مشهور في قصة المرأة، في رواية أنه رجل وفي رواية أنها امرأة، وهي المرأة السوداء ماتت في الليل، فماذا حصل من الصحابة؟ ما أحبوا أن يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فماذا حصل؟ صلوا عليها ودفنوها، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال دلوني على قبرها، فذهب وصلى على القبر فكبر 4. الصلاة على القبر، هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر، وهذا مذهب الجماهير من العلماء وأكثر الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الظاهرية، وفعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، وروي كذلك، روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، فأبو هريرة روى الحديث بالشك هل هي امرأة أو شاب رجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام فقد هذه المرأة فسأل عنها، قالوا له قد ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله، جاء في الرواية قال فكأنما صغروا أمرها، يعني رأوا أنهم لا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر قد يكون سهلا، نحن الذين نصلي عليها ولا نخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية أن هذا كان في الليل، فماذا حصل؟ قال دلوني على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر. طائفة من أهل العلم خالفت في هذه المسألة مع أن النصوص صريحة في هذا، هذه النصوص تدل على جواز الصلاة على الميت في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليها، فلما علم بعد دفنها صلى على القبر كما يصلي على الجنازة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من يشك في الصلاة على القبر؟ فإنه يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من 6 وجوه كلها حسان، كلها حسان. ولهذا ثبت أيضا عن الصحابة، عائشة رضي الله عنها صلت على قبر أخيها كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، ابن عمر كذلك صلى على قبر أخيه كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وكلها آثار صحيحة. والذين خالفوا عرف هذا القول عن النخعي وعن الحسن البصري وعن الثوري وعن الليث بن سعد، منعوا الصلاة على القبر، ونسب هذا القول حتى لأبي حنيفة ومالك، ولكن الصحيح أن أبا حنيفة ومالكا يذهبان إلى جواز الصلاة على القبر، ولا شك أن هذا هو الصواب، فالنص في ذلك صريح. لكن هناك أمر يتعلق بوقت الصلاة على القبر، هذا الذي قد يكون فيه الإشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على هذه المرأة لم يكن الوقت طويلا، وجاء في بعض الروايات أنه 3 أيام، هكذا في بعض الروايات، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها أخبروه فصلى على قبرها بعد 3. ومن هنا اختلف الفقهاء في ما يتعلق بوقت الصلاة على القبر، فطائفة تقول أننا نصلي على الميت مطلقا حتى لو كان بعد سنين، وطائفة ترى أنه لا يزيد على الشهر. إذن هي عدة أقوال، فالقول الأول يصلي عليه مطلقا، لكن اشترطوا شرطا واحدا هؤلاء الذين قالوا يصلى على القبر مطلقا. ما هو هذا الشرط؟ قالوا كون هذا المصلي الذي يريد أن يصلي على القبر أن يكون من أهل الصلاة يوم مات هذا الرجل، أي ما يكون مثلا لم تلده أمه، لم يكن موجودا عندما مات هذا الرجل، أو كان صغيرا ليس من أهل الصلاة، فقالوا إذا كان ليس من أهل الصلاة فلا يصلي عليه. أما إذا كان من أهل الصلاة وهو بالغ عاقل راشد فلا بأس أن يصلي عليه. وقول ثاني أنه إلى شهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه يصلي إلى شهر. وأما مذهب الأحناف أنه يصلي عليه ما لم يغلب على ظنه أن جسده قد أكلته الأرض وفنى، فإذا أصابه الفناء تماما وأكلته الأرض ولم يبق منه شيء إلا ما جاء في النصوص، قالوا فهذا لا يصلي عليه إذا غلب على ظنه فناء الجسد. وعلى كل حال الذي يظهر أنه يصلي عليه مطلقا ولا دليل على المنع، والدليل هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء ولم ينبه الصحابة إلى أن هذا مقيد بكذا أو بكذا، وأكدوا ذلك بما جاء في الصحيحين أنه صلى على شهداء أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين من الغزوة، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين، وهو صريح في ذلك. وثبت عن الصحابة أنهم صلوا على القبور كابن عمر صلى على أخيه، وعائشة صلت على أخيها، والأصل في الحقيقة هو عدم التوقيت، فإذا جاء دليل يوقت سنأخذ بهذا الدليل، وإلا فكونه لا يوجد دليل على هذا التوقيت فالأصل عدم التوقيت. وفي هذا الحديث أشرت إلى أن الحديث فيه قصة، وهذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذه المرأة كان الصحابة قد دفنوها بالليل، فهل يجوز الدفن بالليل؟ وهل أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة لماذا يدفنون المرأة بالليل؟ أكثر العلماء وكافة الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكره الدفن بالليل، لا بأس أن يدفن الميت ليلا، واستدلوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه المرأة دفنت ليلا، حتى إنه جاء في بعض الروايات في الصحيحين سأل قال متى دفن هذا، يعني هذا القبر، فقالوا البارحة. وابن عباس أيضا قال مر بقبر دفن ليلا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام متى دفن هذا، قالوا البارحة، فقال أفلا آذنتموني، قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على القبر. وهكذا أيضا في سنن أبي داود رأى النبي عليه الصلاة والسلام ناسا يقبرون أحدهم في الليل فلم ينكر عليهم. لكن جاء الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم، زجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فهذا الحديث هل يفهم منه النهي عن الدفن في الليل؟ لأنه قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هذا الحديث احتج به بعض أهل العلم وهم قليل على كراهية الدفن في الليل. وفي الحقيقة هذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا زجر عليه الصلاة والسلام، وهو قوله في الحديث نفسه حتى يصلى عليه. فماذا قال العلماء؟ قالوا النهي والزجر الذي ورد عن الدفن هو إذا كان قبل الصلاة عليه، فيقولون نحن في الليل ولا نستطيع مثلا أن نصلي عليه فندفنه، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الدفن في الليل سيكون سببا أن يحصل شيء من هذا التقصير في الصلاة أو في الكفن، كأن لا يحسنوا كفنه بسبب أنهم في الليل أو لا يجدون الكفن المناسب، لا يجوز أن تدفنوه في الليل، أخروا حتى يجتمع الناس للصلاة عليه، وأخروا كذلك حتى تحسنوا كفنه. أما كونه الدفن في الليل جائز، فقد دفن أبو بكر الصديق في الليل كما جاء في الصحيح، وهكذا بعض أصحابه، فاطمة رضي الله عنها دفنت في الليل، بل حتى عائشة الصديقة دفنت في الليل. وهذه النصوص كلها تبين جواز الدفن في الليل. وأما ما يتعلق بالدفن في باقي الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن فيها، هل هناك أوقات غير الليل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن فيها الميت؟ نعم، جاءت نصوص تنهى عن قبر الأموات في وقت معين، وهو حديث عقبة بن عامر، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال عقبة رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه الساعات؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن 3 أوقات، عند الغروب حتى ترتفع، عند الطلوع حتى ترتفع، وعند الغروب حتى تغرب، وعند قيام قائم الظهيرة يعني قبل زوال الشمس. هذا الحديث صريح أن قبر الميت في هذه الأوقات 3 منهي عنه. واختلف العلماء في هذا، اختلف العلماء في هذه المسألة في حكم دفن الميت في أوقات النهي 3. ما يتعلق بالليل قد فصلنا فيه وبينا أن الزجر والنهي الذي ورد إنما هو إذا كان سيحصل ترك الصلاة والتقصير في الكفن. أما هذه 3 الأوقات ففيها النهي صريح، ومع ذلك ذهب أبو حنيفة وذهب كذلك الشافعي إلى أنه لا يكره الدفن في هذه الأوقات خلافا للحنابلة، فقد تمسكوا بهذا النص وقالوا لا يدفن في هذه الأوقات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. أما بالنسبة لدليل الحنابلة فقد قرأنا دليلهم وهو حديث في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر وفيه التصريح بالنهي عن الدفن في هذه الثلاثة الأوقات. أما أبو حنيفة والشافعي الذين ذهبوا إلى الجواز استدلوا بالأصل، قالوا كما أنه يجوز الدفن في أي وقت يجوز الدفن في هذه الأوقات، كما يجوز تكفين الميت في كل وقت يجوز دفنه في كل وقت، وكما كذلك يجوز أن نغسل الميت في كل وقت أيضا ندفن الميت في أي وقت. وهذا في الحقيقة يصادم النص الصريح الذي ورد في هذا، فالأحاديث في النهي صريحة صحيحة، والتخصيص الذي جاء صريح في ذلك. بقي القول الثالث في المسألة، وهذا القول هو أنه لا يجوز الدفن في هذه الأوقات، يعني بمعنى الحرمة، لأن مذهب الحنابلة اكتفوا بالقول بالكراهة، وهناك قول قال به جمع من المحققين كابن حزم والصنعاني والشوكاني والألباني، قالوا هذا النهي يقتضي التحريم وليس مجرد الكراهة. لماذا؟ استدلوا بالحديث نفسه، قالوا وهذا نهي وهو صريح، والأصل في النهي التحريم ما لم توجد قرينة صارفة، ولا توجد في الحقيقة قرينة تدل على أن النهي يحمل على الكراهة. وقد جاء النهي أيضا في الصلاة عموما، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فهذا دليل على أن النهي كذلك في القبر. لكن الحنابلة عندما قالوا بالكراهة قالوا لأن هذا وقت النهي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا الحديث وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذه تسمى ذوات الأسباب، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس أن يدفن الميت في هذا ويكون للكراهة، وهذا غير صحيح، لأن النهي خاص عن الدفن في هذه الثلاثة الأوقات ولا صارف لهذا النهي. فالصحيح هو القول بحرمة الدفن في هذه الثلاثة الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وقبل الزوال، كل هذا لا يجوز للنهي، والنهي صريح يعني يقتضي التحريم. وأشير أيضا ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على القبر أنه صلى في المقبرة، وهنا مسألة مشهورة تتعلق بالصلاة على الجنازة، الصلاة على القبر هذا الحديث يدل عليها صلى على قبر بعدما دفن، لكن أحيانا قد يؤتى بالجنازة فيدخلون الجنازة بين القبور فيصلون عليها، فهل تكره الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالصلاة على الجنازة وليس على القبر، على الجنازة بين المقابر أو في المقبرة، فاختلف العلماء فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا مكروه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي رواية عن أحمد. ولماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأن الأصل في المقبرة أنه لا يصلى فيها، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وجاء حديث خاص في هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى على الجنائز بين القبور، حديث أنس، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط. قالوا إذن هذا هو الذي يدل على الكراهة، هذا هو الذي يدل على الكراهة، وهو أننا لا نصلي على الجنازة بين القبور. وقد أشرت أن هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، والهيثمي في المجمع لما ذكره قال وإسناده حسن، والشيخ الألباني رحمه الله حسن إسناده أيضا، حسن إسناده رحمه الله في أحكام الجنائز. وثبت عن أنس، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس أنه كان يكره أن يبني مسجدا بين القبور، يعني أن تصلي بين القبور، هكذا جاء الأثر، كان يكره أن يبني مسجدا بين القبور. وفي الحقيقة اللفظ الذي روي عن أنس ليس صريحا في الصلاة على الجنازة، لأنه يتكلم عن بناء المسجد بين المقابر وليس الصلاة على الجنازة. بقي القول الثاني في المسألة وهم الذين أجازوا ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد، قالوا يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة. لماذا؟ قالوا لأن المقبرة الأرض كلها مسجد، فلا بأس من الصلاة، والمقبرة هي من الأرض، هكذا قالوا. المقبرة تدخل في عموم الأرض، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، بل قد جاء النص الذي يخص هذا، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. بقي حديث أبي هريرة، وهو أيضا شبيه بحديث ابن عباس الذي بين أيدينا في قصة المرأة السوداء، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، وهذا دليل على الجواز، فقد صلى على القبر في المقبرة، فدل على جواز الصلاة على الجنازة. وأما أصحاب القول الأول فقالوا هذا خاص بالقبر، فنقول من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر، أما الصلاة على الجنازة وسط المقابر فهذا لا نقول به ونقول بكراهته، هكذا قال الحنفية والشافعية. إذن محل النزاع في الصلاة على الجنازة قبل الدفن وليس على القبر بعد الدفن، والصحيح أنه لا بأس من الصلاة على الجنازة وسط المقابر، ولا يصح في ذلك شيء في النهي عن ذلك. والإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل أعله بالإرسال. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال رحمه الله الحديث الرابع، قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. عائشة تذكر أنه كفن في 3 أثواب يمانية، وذكرت أن لون الكفن أبيض، وهذا الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك الترمذي بعد أن روى هذا الحديث. وفي هذا الحديث ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يلبس الأبيض، وكان يقول البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم، كما عند النسائي في سننه من حديث سمرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا دليل على أن الكفن بالنسبة للرجل يكون 3 أثواب، هذه السنة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وعلى هذا جماهير العلماء والفقهاء أنه يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف، ويكون لونها أبيض، تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض وتجمر بالبخور، ثم بعد ذلك يكفن فيها الميت. هذا مذهب جماهير العلماء والفقهاء، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، استدلالا بهذا الحديث، حديث عائشة. وفي بعض الروايات قالت عائشة رضي الله عنها أنه كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية. ما معنى سحولية؟ هذه نسبة إلى سحول، وهي منطقة أو قرية في اليمن، كانت الثياب تأتي من هناك. ما هو وجه الدلالة؟ أن عائشة نصت على العدد، كفن في 3 أثواب، وهذا هو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. إذن يستحب أن يكفن الرجل في 3 أثواب، وذهبت المالكية إلى أنه يستحب أن يكفن الرجل في 5 أثواب، هذا مذهب المالكية. وفي الحقيقة لن تجد لهم دليلا على هذا من السنة، لكن ورد عن ابن عمر، ففي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنهما لما توفي ابنه واقد كفنه ابن عمر في 5 أثواب، في قميص وإزار وثلاثة لفائف وعمامة، هكذا جاء عند ابن أبي شيبة. وذكروا أيضا أن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه كفن في 5 أثواب، وهذا جاء عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحسن البصري. ولا شك أن الله عز وجل قد اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ما هو الأفضل، وهو أنه يكفن في 3 أثواب، وهذه السنة. لكن لو كفن الميت في 5 أثواب فلا بأس، لا بأس، يجوز ذلك. أما السنة فهي 3 أثواب. ويؤكد ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، أن ابن عباس سئل بكم يكفن الميت فقال بثوب أو بثلاثة أو 5 أثواب، وسنده صحيح. وبحديث عائشة رضي الله عنها استدل به الأئمة الأربعة الفقهاء على استحباب البياض في الكفن، وهذا يكون على الإطلاق، دائما يستحب البياض في الكفن، خلافا للحسن البصري. الحسن البصري فرق بين الرجال والنساء رحمه الله، كما ذكر عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، فقال يستحب تكفين النساء في اللون الأبيض، أما الرجال فيستحب تكفينهم في الحبرة. والحبرة هي نوع من أنواع الثياب تأتي من اليمن وفيها خطوط، هذه الحبرة أيضا استدل بها طائفة من أهل العلم على استحبابها مطلقا، لا سيما إذا كان الميت موسرا، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه. ففي مسائل الكوسج سأل الكوسج أحمد بن حنبل أي الأثواب أحب إليك أن يكفن فيها الميت، فقال أحمد البياض. فسأل إسحاق السؤال نفسه، فماذا قال إسحاق بن راهوي رحمه الله؟ قال إن كان موسرا ففي ثوبي حبرة، فهو على قدر الميسرة، ففرق بين الموسر وبين المعسر الذي لا يستطيع شراء الحبرة، وهذا هو قول إسحاق بن راهوي، ونقل هذا القول عن بعض المالكية. والقول الأخير وهو الرابع أنه يستحب تكفين الميت في الثياب التي كان يصلي فيها، نقل عن أيوب السختياني، ونقل كذلك عن ابن المبارك. أما أيوب السختياني فقد ذكره أحمد عنه كما في مسائل ابنه صالح، وإن كان السند فيه مقال، لأن أحمد يرويه عن شيخه إسماعيل بن علية، ويقول إسماعيل بلغني أن أيوب يقول كذا وكذا، وهو استحباب تكفين الميت في الثياب التي كان يصلي فيها. والترمذي في جامعه نقل عن ابن المبارك أنه يقول بهذا القول. إذن هي 4 أقوال مشهورة، والقول الأول الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة هو القول الذي يوافق حديث عائشة كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض، ويستدل كذلك بحديث ابن عباس الذي ذكرناه البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وقد ذكرنا أنه حديث صحيح. أما القول الثاني وهو التفريق بين الرجال والنساء والذي قال به الحسن البصري، ففي الحقيقة لا يوجد دليل على هذا التفريق، لعله يريد بذلك الجمع بين النصوص، النصوص التي جاءت في البياض يجعلها للنساء لأنه البياض يخلو من الزينة، والنصوص التي وردت في الحبرة يجعلها للرجال لأن الحبرة فيها شيء من الزينة. وأما القول الثالث الذين ذهبوا إلى أنه إن كان موسرا فالأفضل له الحبرة، استدلوا بالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، وفي بعض الروايات من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتكفين في الحبرة لمن قدر عليه، فدل هذا على استحبابه، وهذا مذهب إسحاق ابن راهوي، وهو قول لبعض المالكية. وفي الحقيقة الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، لأن النصوص صريحة في ذلك، وقد كفن النبي عليه الصلاة والسلام بالبياض، ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا ما هو الأفضل. لكن ما جاء من أحاديث في الحبرة وهي أحاديث صحيحة، قال العلماء لعل المقصود بالحبرة هنا هو البياض الذي يكون فيه خطوط فيكفن به الميت فلا يخرج عن البياض، لأن الخطوط التي فيه لا تخرجه عن كونه كفنا أبيض. وزد إلى ذلك أنه قد يقال الجمع بين النصوص أن يكفن الميت في ثياب بيض ويجعل بينها ثوب واحد حبرة، فنجمع بين الحديثين. وأما أيوب السختياني وعبد الله المبارك الذين ذهبوا إلى أنه يكفن في الثياب التي كان يصلي فيها، فهذا في الحقيقة لا دليل عليه، إلا أنه قد يستدل له بما جاء عن بعض الصحابة أنه أوصى بأن يكفن في بعض ثيابه، كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ففي مصنف ابن أبي شيبة قال أبو بكر وهو يوصي عائشة: إذا أنا مت فاغسلي ملاءاتي هاتين وكفنيني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وسنده صحيح. ثم انتقل إلى الحديث الخامس، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.